فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه يعني نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله الصفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا يعني من غير إثبات الصفة. أرجو الانتباه لأن هذا مهم. أكثر ما تقرؤون في الكتب في هذا الباب أنكم تقرؤون من غير تشبيه، من غير تشبيه، وهذا كما علمتم فيه نقص، هذا التعبير فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الرجل الأول يا شاكر أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص. طيب، بخلاف لفظ نفي التشبيه فإنه لم يجد لا في القرآن ولا في السنة. طيب أصلي هات أنزلة تدل على هذا، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. طيب أحسنت، يكفي.